قال صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداع راجعا إلى المدينة، ولم يمكث في مكة بعد فراغه من نسكه ولا ساعة من نهار، بل عاد عليه الصلاة والسلام إلى مدينته، وهذا يدل على اشتياقه صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. ولما أقبل عليها قال: آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. ولما رأى جدرانها قال: هذه أرواح طيبة، هذه أرواح طيبة. وقد قلنا كثيرا أحسن من قال: أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه صلوات الله وسلامه عليه. ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد بينا أن زمالته كانت مع زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. ممن حج من المشاهير أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وقد نفست في ذي الحليفة وقت إحرامها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وولدت في ذي الحليفة ابنها محمد ابن أبي بكر. وأسماء رضي الله عنها تزوجها أبو بكر بعد أن مات عنها زوجها جعفر بن أبي طالب، فأنجبت محمدا ابن أبي بكر في ذو الحليفة وهي ذاهبة إلى الحج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ محمد بن أبي بكر في كنف علي، لأن الصديق رضي الله عنه مات بعد ذلك، فتزوج علي أسماء بنت عميس، فنشأ محمد بن أبي بكر ربيبا في حجر علي رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكر وعن جميع أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه أيها المباركون على وجه الإجمال حجة الوداع حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه والله ما طاف بالبيت أحد ولا حج ولا اعتمر أكرم على الله من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، التأسي بهديه والاقتفاء لأثره واللزوم لسنته والاتباع لملته، هي الدين كله وهي الفوز والرشاد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال في حجته عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولا ريب أن الأمة أخذت النبي عليه السلام المناسك، لكن الاختلاف في بعض الجزئيات هذا اختلاف في الفروع واختلاف في فهم النص، لأن اللغة واسعة، وبعض الأحوال النبوية يمكن قراءتها أكثر من قراءة، فلا يثرب على إمام والمستفتي على دين مفتيه، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذا ما